فلا تقل لهما هما كما عبيني صغيرا فلا تقل لهما فلا تقل لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى وآت ذا القرب حق وآت ذا القرب حق وآت ذا القربى وآت ذا القربى وآت وآتِ ذا القربى حقه وآتِ ذا القربى حقه وآتِ ذا القربى كل البسط

لأنه كان

تبلغ الجبال طولا